كله بيحلفوا بس، كله بيوعدوا بس، كله بيحلفوا بس. وتمسكين لحد ما تمكن، وتمسكين لحد ما تمكن. من مشاعري ومن هوايا، من وجودي ومن حياتي، ودي البداية. خد سنيني وذكرياتي، ساب أنيني ونار أهاتي، ومش كفاية علي. وتمسكين لحد ما تمكن، من مشاعري ومن هوايا، من وجودي ومن حياتي، ودي البداية. خد سنيني وذكرياتي، ساب أنيني ونار أهاتي، ومش كفاية علي. خلى كل الناس تشوفني بضيع وبخسر في النهاية. كله بيوعدوا بس. لحد ما وقعت في شبكته وشدني البر العذاب، خلاني احس اني ملكته، خلاني اطير فوق السحاب. لحد ما وقعت في شبكته وشدني البر العذاب. كذب حلف بمحبته، وانا عينيا صدق ولا استمر في كذبته، ولا الوعود اتحققت. وتمسكن لحد ما تمكن، وتمسكن لحد ما تمكن. من مشاعري ومن هوايا، من وجودي ومن حياتي، ودي البداية. خد سنيني وذكرياتي، ساب أنيني ونار أهاتي، ومش كفاية علي. خلى كل الناس تشوفني بضيع وبخسر في النهاية. كله بيوعدوا بس، كله بيحلفوا بس، كله بيوعدوا بس.